من خاف الله وحده خافه كل شيء، ومن لم يخف الله خاف من كل شيء. سبحانك لا اله الا انت، علوت فقهرت وملكت فقدرت وبطنت فقدرت. ابن ادم انت الذي ولدتك امك باكيا والناس حولك يبحثون سرورا. فاعمد الى عمل، فاعمد الى عمل تكون اذا بصر في يوم مرضك ضاحكا مسرورا. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله كان بين الناس رجلا، وكان بين الرجال بطلا، وكان بين الرجال مثلا. يا رسول الله نشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وجاهدت في الله حق جهاده وصبرت على البلاء وتحملت الضراء. سيدي يا الخاتم يا رسول الله، يا سيد الوقلاء، يا خير الورى، يا من اتيت الى الحياة مبشرة وغرست بالقرآن فينا هاديا وقرأت في الاقران بدرا نيرا. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت المسالم وما لاحت على الايك الحمارم. اما بعد، فيا حماة الاسلام وحماة العقيدة، الدرس الثالث والستون في جامعة العقائد، في جامعة العقائد الإسلامية وفي قسم الإيمان، ومع قول الواحد الديان والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام عبد الله بن عباس: لو لم ينزل من القرآن إلا هذه السورة لكفى. والعصر يقسم الله بالزمن، يقسم الله بالدهر، يقسم الله بالأيام والليالي والساعات والثواني. معاشر الإخوة الأعزاء، إنما قدمت الخطبة بهذه المقدمة لأننا الآن نقف على مفترق عامين، عام هجري نمد أيدينا له مودعين، وعام آخر نمد يدنا أخرى له مصافحين. فقد مضى على هجرة السيد الجليل محمد عليه وسلم 393,000 سنة، ونحن على ابواب العام 94. ولذلك اردت ان نقف مع الزمان وقفه. ايامنا 5، يوم مفقود ويوم مشهود ويوم المولود ويوم المولود ويوم الممدود. وحدات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. واصبر على نعم الحياة وبؤسها، نعم الحياة وبؤسها سيان. يوم مفقود وهو اليوم الذي مضى وانقضى ولن يعود إلى يوم القيامة. وكل يوم يمضي عليك يا ابن آدم إنما هو خطوة تقربك إلى باب القبر. والقبر يناديك يا ابن آدم فيقول: أنا بيت وإذا بعمر بعد أن يسمع المديح والمنافق يقف عينيه ووجهه sedikit semualah furada. Furada. Yalladhi yusmahu bidukulihi fulqad. اعلم يا ابن آدم أنه لا بد لك من قرين يدفن معك وهو حي وتدفن معه وأنت ميت. إن كان كريما أكرمك، إن كان لئيما خذلك، فاجعله صالحا فإنه عملك. الجملة التي نتعامل بها بعد الموت ليست هي للسرعين ولا الدولار ولا الين ولا المرق ولا الفرن، إنما العملة التي نتعامل بها بعد الموت كتبت في بنك الرحمن جل جلاله: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه عملتنا. أما الدينار فلا شيء، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا فردا. اليوم المشهود هو اليوم الذي تولد فيه، وإذا كنت قد كتب لك أن تأتي إلى هذه الدنيا فقد كتب لك في نفس البطاقة أنك ستموت. في الخانة الأولى ولد يوم كذا، وفي الخانة الأخيرة يموت يوم كذا، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلة. في الخانة الأولى ولد، وفي الخانة الأخيرة من البطاقة التي استخرجت من مصلحة السجل المدني الإلهي يموت يوم كذا. هل هناك أحد يستثنى من هذا؟ لا. لو كان هناك احد سيخلد لكان الاولى بالخلود سيدنا محمدا، ولكنه لما دخل غرفة الاشعة القرآنية كانت نتيجة الكشف: انك ميت وانهم ميتون. انك ميت، هل هناك ابلى من الرسول عند ربك؟ لا. ولذلك صدرت احكام محكمة الحج الالهية الكبرى، صدرت كلها موجبة كلية لا استثناء فيها. كل نفس فائقة الموت، كل من عليها فان، كل شيء هالك الا وجهه. كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، كل شيء هالك الا وجهه. لقد كان من الناس ناس لا يثقون انهم سيموتون ولا يتوقعون يوما ان ملك الموت سيدخل عليهم. كانوا يظنون انفسهم اقوى من الموت، وكانوا يظنون جيوشهم تتغلب على ملك الموت، وكانوا يظنون ان ملك الموت لا يقوى على دخول ابواب القصور. وعلى حين غفلة دخل ملك الموت لان معه جواز مرور الالهي دخل. واستدعي الاطباء فكان قضاء الله اسرع من الاطباء. ان الطبيب له علم يذل به ان كان للمرء في الايام تاخيره، حتى اذا ما انتهت ايام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير. حار الطبيب وخانته العقاقير. يا معاشر السادة، اليوم الموعود هو الغد المجهول الذي لا يعلمه الا الله. ولذلك التقى الامام مالك بن انس رضي الله عنه مع ملك الموت في المنام ذات ليلة، فقال مالك لملك الموت: يا ملك الموت، كم بقي من عمري؟ فاشار له ملك الموت باصابعه الخمسة، فقال له مالك: اي خمسة تعني؟ أهي خمسة أعوام أم خمسة أيام أم خمسة أشهر؟ واستيقظ الموت. واصبح الامام خائفا يترقب. وذهب الى عالم الاحلام ابن سيرين وقص عليه رؤياه. فقال له ابن سيرين: يا امام دار الهجرة، ان ملك الموت لا يريد بالخمسة اعواما ولا اشهرا ولا اياما، انما يريد ان يقول لك ان سؤالك في خمسة امور من الغيب لا يعلمهن الا الله. ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الارحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت، الا الله عليم خبير. انتظر الموت كل ساعة واعلم بان مثلك مع الدنيا كمثل راكب استظل في ظل شجرة لا يلبث ان يرحل عنها. ولفي فناء الخلق اكثر عبرة لمن كان في بحر الحقيقة راقي. شخوف واشكال تمارس قضي فتفنى جميعا والمحي من روحي. باقي صاحب العظمة المطلقة، صاحب العزة القائمة، صاحب المملكة الدائمة. اليوم الموعود هو اليوم الذي تلقى الروح فيه ربك. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ساعة رهيبة لم يشفع لك فيها احد. مهما اوتيت من المال والولد فان الله تبارك وتعالى يقول: كلا اذا بلغت التراقي. اذا بلغت الروح اعلى عظام الانسان تحت العنق، اذا زحفت من اخمص القدم حتى بلغت الى عظام السرقوه في اعلى الصدر، والله اقسم بملائكة الموت قائلا: والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، والسابقات سبحا، فالمدبرات امرا. النازعات طرائف الملائكة التي تنزع الروح من اخمص القدمين، والنازعات عرقا تغرق في النزع وتشتد فيه. الناشطات المخرجات السابحات الحاملات الروح الى خالقها، قسما بطوائف ملائكة الموت. المؤمن عندما يأتيه الموت يرى مقعده من الجنة فتخرج روحه وهو في رياض الجنة. ولذلك قال تعالى: لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى ووقاهم عذاب الجحيم. الكافر والعاصي والفاجر يضرب على وجهه وعلى ذلك ما كنت منه تحيد. قالت فيما نكفنك يا ابا بكر؟ قال في ثوبي هذا. قالت له ان به رقعا يا ابتاه، الا اشتري لك كفنا جديدا؟ فقال لها عائشه ان الحي اولى بالجديد من الميت. قوم حرصوا على اموال العباد، خافوا الله في الاموال العامه، لم يبددوها، لم يختلسوها، لم ينهبوها، لانهم خافوا قول الله، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي واستفتحه، وخاف كل جبار عنيد من ورائه جهنم، ويسقى من ماء صديق، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديق يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويسيل الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ، من ورائه جهنم، جهنم من ورائه في انتظار قدومه وتشريفه. يكفن ابو بكر في ثوب به رقى. لله برك يا صديق، لله برك يا رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لله برك يا من قال فيك الحبيب المصطفى ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين على رجل افضل من ابي بكر. وقال فيك ابو بكر كالغيث اينما وقع نفع. وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق، الى اين ايها الميت؟ الى ربك يومئذ المساء. ترفرف الروح على نعش الميت وتقول يا اهلي يا ابنائي لا تغرن لكم الدنيا، فقد جمعت المال من الحلال والحرام وتركته لكم تستمتعون به، وساسال عنه وحدي امام الله يوم القيامه. ابن ادم، ابن ادم تذكر ساعتين، تذكر في حياتك ساعتين. الساعة الاولى ليلك تزف على عروسك، تدخل بنفسك ومعك الثياب الجديدة وتغتسل بأصفر انواع الروائح، وتتمنى الا تفوت هذه الليلة، وتقول يا ليل كل، يا نوم زل، يا صبح اسلا تطلعي. الليلة الثانية يوم تموت وتخلع ثيابك، لا تستطيع خلعها بنفسك، توضع على خشبك وتتجرد من كل شيء. الساعة التي في يدك لا تملك اخذها معك في قبرك. المال الذي في جيبك ستتجرد منه تمام التجرد. الخزائن والمال تتضرر منك كل الضراء. توضع على الخشبة ويجتمع حولك الرجال يصبون عليك الماء، لا تدري ان كان باردا لا تستطيع ان تشكو، وان كان ساخنا لا تستطيع ان تبكي. وتوضع في اكفان وتشد عليك الغضبة. الانف قد مال والخدان قد غارك والعينان قد ذهبا والاعضاء قد انكمشت، وتميل ذات اليمين وذات الشمال لا حول لك ولا قوة، لان اجهزة جسمك قد سلمت وحدتها للراس الرحيم أيها العظام النخرة أيها اللحوم المتناثرة قم لفصل القضاء بين يدي الله رب العالمين. اليوم المنظور هو الذي ينادي فيه الجبار جل جلاله لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ اين من بنى وشيد وعمر ومجد؟ اين الفراعنة بالشداد؟ اين ثمود واين عاد؟ تلك بيوتهم خاوية سكنتها الذئاب العاوية. الملك اليوم لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. هذا شعار محكمة العدل الإلهية. لا ظلم اليوم. إن الله سريع الحساب. أيها الأخوة الأعزاء، انتهى العام الهجري وأيامنا خمسة. يوم المفقود، يوم المشهود، يوم المرار، يوم المرار، يوم المنظور. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير